ويتخبط به ويتمنى أن يكون مثل الرجل الذي يتخبط به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما فهو بنيته فهما في الوزن سواء. طيب أما ما من لم يطرأ على باله فدليله أنه لم تعليل في الواقع. إما أن يقال تعليل أو يقال إن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات وهذا لم ينوي شيئا فلا يستحق ثوابا ولا عقابا. نبدأ بدرس الليلة. مثاله شرب الخمر حرام. الدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.